الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا قاعدة أصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن نذكر هذا الموضوع ملخصا، ألم وهو موضوع مولد النبي عليه الصلاة والسلام وكذا ميلاد المسيح ابن مريم. هذا قد يكون له أكثر من محاضرة، وهذا قد يكون له أكثر من محاضرة، ولكن هذا تنبيه فقط، فمن كان يعلمه فهو ازدياد منه، ومن كان لا يعلمه فليعرف، وإنما هي ذكر، والذكر تنفع المؤمن. مضت القرون الفاضلة للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل شيء اسمه مولد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يكفي في بدعية هذه الكلمة وهذا الاحتفال، هذا يكفي في هذه المسألة. واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها، ولا الصحابة ولا القرون الفاضلة. عاش النبي ومات عليه الصلاة والسلام، والصحابة عاشوا وماتوا، ولا يسمع عن شيء اسمه المولد النبوي ويحتفل به مثلا بحلوى، لا يعرف هذه المسألة. إذن عندنا أصل، ألا وهو وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم. واضح؟ طيب، إن قالوا هذه شبهات، إن قالوا ليس عندنا دليل بالنهي أن يتخذ مولد، ليس عندنا دليل بالنهي أن يتخذ مولد، فهل عندك دليل بالنهي؟ فهل عندكم دليل نهى رسول الله أن يتخذ يومه مولد عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما عندنا دليل بالنهي. إذن ما عندنا دليل بالنهي، فالأصل أنه مسكوت عنه، فهو مباح. فالجواب على هذا من وجوه: أولا، المسكوت عنه ينقسم إلى قسمين: كل البدع، أي بدعة، سترجع إلى هذه الأصول التي ذكرناها، أي بدعة لن تخرج عن هذه الأصول التي ذكرناها في الحجج القوية. قالوا: ما عندكم دليل بالنهي، إذن هذا مباح. فالجواب: المسكوت عنه قسمان: مسكوت عنه مع قيام المقتضي، ومسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي. ما هو المقتضي؟ السبب موجود، فهذا مسكوت عنه مع قيام السبب موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام موجود، فهل اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم عيد أم سكت عنه؟ سكت عنه. طيب، سكت عنه وما فعل، مع قدرته على الفعل أم لا؟ نعم، مع قدرته على الفعل فسكت. إذن هذا يسمى سكوت مع قيام المقتضي، أي السبب موجود فتركه. إذن الترك يكون سنة، فالترك اتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، واتبعوني في الفعل والترك. فإن كنت حقا محب للنبي عليه الصلاة والسلام فتفعل كما فعل وتترك كما ترك. وهل عندنا نهي عن الآذان في صلاة الجنازة؟ هل عندنا نهي عن الآذان في صلاة الكسوف؟ هل عندنا نهي عن الآذان في صلاة العيد؟ ما عندنا نهي. فهل تجيزونه؟ لا يجيزونها، لا يجيزها أحد، حتى العوام لو سمعوها من أحد لضربوه بالنعال. صحيح؟ طيب، ما عندنا دليل بالنهي، إذن لماذا لا نفعلها؟ لأنها سنة تركية تركها النبي وسكت عنها مع قيام المقتضي، أي السبب موجود وتركها ولم يفعلها، إذن الترك سنة، كما أن الأذان في الصلوات المفروضة سنة، إذن الفعل سنة والترك سنة. فالمسكوت عنه قسمان، وهذا مسكوت عنه مع قيام المقتضي، إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، هذا أولا. ثانيا، هل الفعل المولد هذا الذي تفعلونه خير أم شر؟ الجواب سيقولون خير. ثانيا، هل النبي بلغنا كل خير أم هناك أشياء لم يبلغنا إياها؟ الجواب بلغنا كل خير. فهل هذا مما بلغنا إياه أم سكت عنه؟ الجواب سكت عنه. أبو بكر فعله أم سكت عنه؟ سكت عنه. عمر، عثمان، علي، المهاجرون، الأنصار، فعلوا أم سكتوا؟ سكتوا عنه. إذن فيحول بكم أن تسكتوا أنتم أيضا. تذكروا هذه حينما قلت لكم هذه قاعدة، حينما كان يرد بها على ابن أبي دؤاد. هذه أصول، أصول كل أيما بدعة تأتي إليك تنظر إليها وأنت هكذا لا تمس قلبك أبدا. وهناك نصيحة قالها ابن القيم قد نفعتني جدا، كلام ابن القيم ليس كلام، ابن القيم يقول قد نفعتني جدا وما أظن شيئا نفعني في هذه الحياة مثل هذه النصيحة. قال كان شيخ الإسلام في السجن، فذهبت إليه لأسأله في بعض المسائل، وأظن هذه المسائل كانت في القدر لأنه ذكرها في شفاء العليل، وكان هذا الكتاب في القدر، في القضاء والقدر. فجعل ابن القيم يذكر له ما عنده من الشبهات، وابن تيمية رحمه الله يجيب عليه. في آخر الجلسة قال ابن تيمية لابن القيم رحمه الله، قال له اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعلها كالإسفنجة. قال فإن الزجاجة إذا ألقيتها في اليم فما بداخلها يرى صفاء الماء بغير أن يدخل فيه ماء، أما الإسفنجة فإذا ألقيت على أي موطن سكنت وامتصت. كلام مهم جدا، اجعل قلبك كالزجاج. انت شايف مثلا الغواصات دي، الرجل في الغواص يدخل الغواصة بينزل في أعماق البحر فيرى كل شيء حوله بصفاء الزجاج ولا تدخل نقطة عنده، لأن الغواصة محكمة. قلبك اجعله هكذا، ترى البدع تمر أمامك وإن كانت كمثل المحيط، تراها وتعرفها وتحللها بغير أن تدخل قطرة في قلبك من الشبه، وهذا لا يكون إلا بدراسة أصول العلم، خاصة علم أصول الفقه وكذا أصول البدع، لأنهما كلاهما علمان مقترنا. واضح؟ ولا تجعل قلبك كالإسفنجة، الإسفنجة إذا وضعتها في أي موطن تمتص، في ماء تمتص، في نجس تمتص، حتى يكون قلبه عبارة عن موطن للشبهات. كثير من الناس هكذا يحب أن يسمع كل شيء، يقرأ لأي شيء، ينظر لأي شيء، هذا غلط. لذلك السلف حرموا سماع أهل البدع وكتب أهل البدع إلا لمن كان قادرا على أن يفند كلامهم. فأولا مسكوت عنها، لكن مع قيام المقتضي، ولو كانت خيرة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. الشبهة الثانية، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بيوم ميلاده، كيف؟ بأنه صام عليه الصلاة والسلام، فنحن أيضا نحتفل به. أولا هذا حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه. ذاك يوم إيه؟ ولدت فيه. أولا ما الدليل على أنه سماها احتفال؟ ما الدليل على أنها احتفال؟ هذا أولا. ثانيا أن هذا قياس مع الفارق، فإن النبي صامه، أما أنتم فجعلتموه يوم أكل، جعلتوه يوم طعام وشراب. ثالثا أن هذا قياس في مقابل السنة التركية، صحيح؟ قياس الاحتفال على الصيام. طب النبي عليه الصلاة والسلام ترك ما احتفل، إذن هذا قياس في مقابل السنة التركية، والقياس في مقابل السنة التركية باطل كمثل القياس في مقابل النص، لأن السنة التركية نص، كل الذي ذكرته آنفا كلام ابن تيمية. وضرب ابن تيمية مثال في القواعد النورانية، قال وكان ينكر على الشافعية، الشافعية يقولون بجواز صلاة ركعتين بعد الطواف من الصفا والمروة قياسا على الركعتين بعد الطواف بالبيت، لأن الصفا والمروة كلاهما يسمى طوافا، فركعتين قياسا على ركعتين البيت. فابن تيمية قال هذا قياس في مقابل السنة التركية، لأن النبي ترك وما فعل. احفظ الكلام ده كويس، فهذا باطل، قياس في مقابل السنة التركية باطل. ثالثا فإن قالوا هذا يوم، هذا الطعام مباح، طعام مباح، فالجواب من وجهين، أن هذا المباح أنتم تتقربون به إلى الله، والتقرب إلى الله بالمباح بدعة، التقرب إلى الله بالمباح بدعة، لأن التقرب إلى الله لابد أن يكون بعبادة، والعبادة توقيفية، مصدرها الكتاب والسنة، فالتقرب إلى الله بالمباح بدعة. ثانيا أنه يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، ففرق بين أكل الحلوى في أي وقت وفرق أن تكون مقرونة بزمن مبتدع فتأخذ حكمه. وابن تيمية نص على أن هذا الكلام بإجماع بين المسلمين، قال هذا باتفاق المسلمين، إذا كان عيد مبتدع يقوم به أيما طعام حرم هذا وذاك، وإن كان الطعام في أصله مباح لكن أخذ حكما آخر لأنه قرن بيوم مبتدع. ففرق بين الإفراد وفرق بين التركيب، فرق بين الإفراد وفرق بين الحكم التركيبي. أضف إلى ذلك أنه ما الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 12 من ربيع الأول؟ وما الدليل على أنه ولد في ربيع الأول؟ فالعلماء أجمعوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، هذا إجماع، وعليه حديث ابن عباس ولد النبي في عام الفيل، وهذا إسناده حسن. أيما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول بغير ذكر اليوم ذكر الشهر لا يثبت، ضعيف وضعيف جدا، ولا يصح شيء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 12 من ربيع الأول. اختلفوا في الشهر الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام على عدة أقوال، منهم من قال بأنه ولد في رمضان. إذن الإجماع على أنه ولد يوم الاثنين، والإجماع على أنه ولد في عام الفيل، لكن الخلاف في الشهر، والخلاف في عدد اليوم 12 حادي عشر. ابن حزم نقل الخلاف إلى 9 أقوال، 9 أقوال، منهم من قال في رمضان وفي محرم، خد بقى معاك السنة كلها كده، 9 أقوال. إذا جزمت بيوم فعليك الدليل، إذا جزمت بيوم فعليك الدليل، مفهوم؟ فليس هناك دليل، بل أجمعوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات في 12 من ربيع الأول، ده إجماع إن النبي عليه الصلاة والسلام مات في 12 من ربيع الأول. عندي قاعدة أصولية بتقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين أن النبي توفي في 12 من ربيع الأول، والشك أنه ولد في 12 من ربيع الأول، وهذه قاعدة مجمع عليها، فكيف أترك اليقين وأذهب للشك؟ معنى ذلك على هذه القاعدة أن المسلمين بيحتفلوا في 12 من ربيع الأول، اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا وصل إلينا تقليدا للمشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. فاتباعا وتقليدا للمشركين، حتى إن عيد المشركين عيد مبتدع، عيد مبتدع، وليس مبتدع كما يقول الكاثوليك، لا، الكاثوليك والبروتستانت إذا قالوا مبتدع بخلاف لما يقول المسلمين مبتدع. الكاثوليك والبروتستانت طائفتان يكفر الأرثوذكس. الكاثوليك التي يتبناها بكنيسة بابا روما في أوروبا، البروتستانت التي تسمى بالطائفة الإنجيلية، هذه بروتستانت. الأرثوذكس التي يتبناها أكثر النصارى عندنا. البروتستانت والكاثوليك لهم يوم بخلاف اليوم الذي عند الأرثوذكس، بخلاف اليوم الذي عند الأرثوذكس. فالبروتستانت والكاثوليك عندهم في يوم 20 أو 21 أو 25 هذا ميلاد يسوع. الأرثوذكس ليس عندهم هذا، ففي خلاف على ميلاد الرب على قولين، واضح؟ ده أولا. ثانيا، أصلا مبتدع ليس من الدين الأصلي، هو أمر مبتدع، مبتدع ليس فعله البابوات القدامى. هذا على تعريف الكاثوليك والبروتستانت. الكاثوليك والبروتستانت يقولون بأن هذه الطقوس التي يفعلها الأرثوذكس التي تحدث في تيجي في التلفزيونات، يقولون أنها مبتدعة، مبتدعة في ديننا. أنا لا أتكلم الآن عن ديني أنا، لا، هم يقولون هذه الطقوس التي تفعل والبخور والكلام ده كله، كل هذا مبتدع عند البروتستانت وعند الكاثوليك، كل هذا مبتدع لم يفعله البابوات القدامى. واضح؟ لذلك البروتستانت أشد على الأرثوذكس من الكاثوليك. لذلك بيقولون بأن هذه الاحتفالات مبتدعة. لذلك البروتستانت ما عندهم مثلا قس أو شماس، لا، إنما عندهم راعي، مساعد الراعي، مفهوم؟ الراعي مساعد الراعي، ما عندهم شيء اسمه مثلا قس أو شماس إلى آخره، مفهوم؟ فهو أصلا عندهم بدع، ويرد عليهم في كتب، في كتب يرد عليهم، عندهم رد كمان، بيرد عليهم أن هذه بدع لم يفعلها البابوات الإيه؟ القدامى. مع أن الاثنين ضلال، يعني شوف الثلاث ضلال، لكن يقول لهم لا دي بدعة، فهم متمسكين بالسلف، يعني بسلفهم، يعني أيوة مش لهم سلف برضو، لأن السلف كل ما تقدمك، صحيح؟ فالبابوات الذين تقدموهم لم يفعلوا هذا، فهذه بدعة أحدثها الأرثوذكس. فهم يريدون إيه؟ الديانة نقية صفية صافية، فقالوا هذه بدعة. أما حينما نقول نحن هي مبتدعة، مبتدعة عندهم أصلا، بل باطلة. كيف باطلة؟ هم اتفقوا على شيء، اتفقوا على أن المسيح ولد في ما بين ديسمبر أو يناير، على خلاف بين الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك. المهم أنه داخل كلا الشهرين، ديسمبر ويناير شتاء قارس، صحيح ولا لا؟ شتاء قارس، في منتصف الشتاء، في أشد ما يكون الناس من برد، صحيح؟ هم لماذا فعلوا هذا؟ لأن القرآن بين أن المسيح ولد في عز الصيف، قال تعالى وهزي إليك بجذع النخل، ها؟ بجذع النخل تساقط إليك، وفي قراءة شعبة تساقط إليك رطبا جنيا. فرق بين التمر والرطب، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر بالرطب. الرطب هو ما كان إيه؟ أشد، يسمى كده، استوى أكثر، طاب أكثر، لذلك يسمى رطب، صار رطبا، خلاف التمر هذا يكون في أشد ما يكون من صيف، وهذا شيء معلوم، في أشد ما يكون من صيف. فاهمين الكلام ده؟ مش عارفين، صحيح؟ إذن المسيح ولد إيه؟ في الصيف. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط إليك رطبا جنيا. إذن تساقط إليك رطبا جنيا، إذن كان في وقت صيف. إذن حتى يخالف جعلوه شتاء، مع أن في كتبهم أنه ولد في الصيف، لكن لا يقرؤون ولا يعرفون. في كتاب لوقا عندك متى مرقس لوقا يوحنا، أربع كتب. في كتاب لوقا في الإصحاح الثاني، العدد الثامن، الإصحاح الثامن العدد الثاني. كان الأول الكتب كانت تقرأ هكذا يعني سرد مثل الجريدة، كانت الكتب هكذا في أول الأمر مثل الجريدة في القرن الثامن عشر. فلما رأوا القرآن منظما سور آيات، فلما رأوا هذا جعلوه هكذا، جعلوه هكذا. أنا عندي أكثر من 8 نسخ جعلوه هكذا، فجعلوا كمثل الصورة الإصحاح والعدد كالآية. لذلك يسمونها إذا أرادوا أن يقرأوا يقولون الآية رقم كذا. لا، ليست آية. من الذي سماها آية؟ سميها عدد، لأن كلمة آية لفظة عربية، لفظة عربية. في كتاب لوقا في الإصحاح الثاني العدد الثامن هكذا ميلاد المسيح قال إيه؟ قال وكان في تلك الليلة، أولا إذا كانت ليل، وكان الرعاة يتناوبون على الرعية، الرعية الخرفان والمعيز هذه الأمور. فكان في رعية رعاة بيرعوا إيه؟ الخرفان والمعيز هذه الأمور. كانوا يتناوبون في هذه الليلة، دي طبعة فان دايك، طبعة فان دايك اللي هي مع أكثر عوام النصارى صغيرة حوالي 20 جنيه 22 جنيه، لكن في الطبعة العربية المشتركة للفظ تاني، في الطبعة العربية المشتركة طبعة جديدة اسمها المشتركة، لأن اتفق عليها قصة طويلة كده بين الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك وغيرهم، كانوا يتناوبون السهر بالليل. كلمة السهر دي في الطبعة العربية المشتركة مش في طبعة فان دايك، طبعة فان دايك دي طبعة عامية مع العوام، الطبعة العربية المشتركة دي غالية شوية، كنت جايبها ب 180 جنيه خربوا بيتي. بخلاف الطبعة اليسوعية، الطبعة اليسوعية لها كلام تاني خالص مش قصتي دلوقتي، لكن اللفظ ايه؟ كانوا يتناوبون السهر بالليل على الرعية، فنزل الملاك وقال ولد الليلة يسوع المسيح. الشاهد مين ده بقى؟ ان شاء الله الراعي الناصح الزكي ده اللي خد الخرفان بتاعته والمعيز وسهران بالليل مع القمر كده، ها، وبيرعى الغنم في عز الشتاء، إذا قلنا بأن الميلاد في الشتاء. وضحت ده؟ شفته مثلا في راعي كده طالع رايح فين الساعة واحدة بالليل؟ رايح والله رعى الغنم كده، حس ان الجو يعني برد شوي. هذا رجل يريد أن يقتل غنمه، الغنم تموت لو بقيت هكذا، تموت من البرد. وأضف إلى ذلك في فلسطين، فلسطين يعني على خط الشمال، على خط الشمال يعني بجوار سيناء، يعني انظر مثلا في شهر واحد الأيام الماضية كان يعني تعيشوا في برد في سيناء أضعاف. واضح الكلام؟ مفهوم؟ إذن هذا يبين أنه كان في صيف أيضا، يبين أنه كان في صيف أيضا. مفهوم الكلام؟ فهذا الذي يفعلونه باطل، وهذا الذي يفعله المسلمون باطل. واضح؟ هذه كلمة كنت أريد أن أقولها.